واخد خطوة اجباري كله بقى ما في الشاري. عامل نفسي مش داري واخد خطوة اجباري كله بقى ما في الشاري. الشيكات ممضية الغل فيكو كمية بروزنها بالنية. شفت شافني مش شايف تقديره ليا كان زايف هروح بقلبي مش خايف. لا فجأة وانا كزميلي سابق قبل ما تجيلي شوف اللقطة ودعيلي. من باب العلم بالجيش انا عصبي خلقي بيدي فلو انت قلبك جريء ما تجيش معايا شيء. انا كنت ابيض وخام بس انت كنت خام الكلام. شخصيتك انت ميكس شوك فور توم طريقكم مش نافع انا مش هكمل انا راجع خدت لي درنا على واسع باي. انا مش هغل لو بالي هكمل فيها مع حالي انا اسد وانتو اشبالي. فيش حب بس في بح في الغلط بعمل الصح في عز نكد بفرح ما اثبتش يوم في مطرح. عملنا سيل وهنبيع بس شرط فيش ترجيع برمي الكلام للجميع حصة جاية تسميع في الجد.